لا أن يرزقنا الصدق والسلام، وأنصحك باتباع الحق، اتباع كتاب الله وسنة الرسول ومنهج السلف، والتثبت من الإشاعات الكاذبة، فقد كثرت وراجت وانطلت على كثير ممن يريد الخير ويريد اتباع الحق، وتنطلي على كثير من هؤلاء الشباب، ولكن عليهم بالمبدأ الإسلامي الأصيل الذي يبدد الإشاعات الكاذبة. تثبت، هذا الدليل أن الشيخ ربيع عادل المسلمين، هذا الدليل في أي مقال، هذا في أي موقف، في أي كتاب، في أي شريف، وإني لأبرأ إلى الله ما ينسب إلي. وقد يقول من يقول هذا السلام هم الأعداء المسلمين والعياذ بالله، لأنهم لا يريدون الشياطين، لا يريدون إلا أن يكونوا أذنابا لهم وأبواقا لهم، لا منقادها الله ولا لرسوله. فهذا شأن كثير من أهل الأهواء، والعياذ بالله يريد من الشباب أن يدفعوهم تبعية عمياء لا يردون لهم أمرا ولا يرفضون لهم قولا. فتعلموا المنهج الإسلامي في غربلة الأقوال والتمييز بين الصدق والكذب وبين الكلام الصحيح والشائعات الفاجرة الكاذبة. وأقسم بالله أن هؤلاء الخصوم لا يحاربوني إلا بالكذب، لا يحاربوني إلا بالكذب والجهل والهواء. فافهموا هذا أيها الشباب، وهذه كتبي وهذه أشرطتي، هذه محاضراتي ولقاءاتي مع المسلمين في أي مجال، لا يجدون عليه شيئا. ولكن قد حارب هذا الصيف الرسل وحارب المصلحين، انظروا إلى أي عهد ثمرت الدعوات كاذبة ضد الإمام محمد الوهاب وضد ابن تيمية. فلما درس الناس كتبهم وأقوالهم ومواقفهم وسيرهم، عرفوا أن طوائفهم تكذب وتفتري على هؤلاء. فلا تنسى ذلك بالشائع اكثر. وانصح كل شاب، انا اعرف ان الدعاية ضدي في كل مكان، والله والله تعالى المصري انهم يربون اطفال على موت. واقول انني اسوه في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان اليهود والنصارى يربون ابنائهم على بعد محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يعلى اننا متاسفين برسول الله صلى الله عليه وسلم. والروافض يربون ابنائهم على بعد ابي بكر وعمر الصحابه، وهؤلاء سلكوا هذا الاسلوب في تربيه ابنائهم وتلاميذهم ومن يحسن طلبهم، فاضطروا على محاربه الحق واهله بهذه القوه التي استقوها من اعداء الاسلام. فتنبهوا ايها الشباب، واعلموا أن ندعو إلى كتاب الله وسنة الرسول ومنهج السلف الصالح، وننكر على كل من يشد عن هذه الحسنة. والله يتعلقون بالأباطيل ويدافعون عن الأباطيل وعن الضلالات، ولا يدافعون عن الحق، بل يحاربون من يرفع راية الحق. فانتبهوا أيها الشباب لهذه المكائد الخطيرة التي تهوي بالشباب من قوة له. فوالله لا نجاة الأمة ولا سعادة إلا بأن تعتصم بكتاب ربها وسنة نبيها، وهذا ما دون. ومن قال غير هذا فقد كذب وافترى. وأنا مجرب وأدرس، أعرف أنهم لا يستطيعون أن يردوا الحق. أنا مسكين أنا، لكن أنا متمسك بالحق أقوله. فهم ما يحاربون شعب، يحاربون هذا الحق. والحق هذا سوف ينتصر عليه. والعاقبة للمستقيم. وسيفضحهم الله في الدنيا والآخرة. إذا كان لا يخاف من خطيئة هذه الدنيا، فإن الله لهم بالمرصاد. وغدا آت إن شاء الله كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. هذه الحياة كلما متعوا فيها وتمتعوا بالأباطيل وأكلوا بها وضحكوا بها على الناس، فستذهب عنهم وسنبح نحن وإياهم بين يدي الله سبحانه وتعالى، وسيفضحهم الله على رؤوس الأشهاد. وكذلك تفضل. يقول السؤال يا شيخ أن هناك رسالة أصدرت من دار التجديد في الكويت، والتي يقوم عليها عدد من المنتسبين إلى السلفية، ذكروا في هذه الرسالة مقولتكم عن شيخنا الشيخ ربيع لما رد على عبد الرحمن عبد الخالق في تبيين الحق بأنكم ستناصحوه على فعله هذا، ففهمت مناصحتكم بأنكم ستردون عليه وتأيدون عبد الرحمن على جواز تعدد الجماعات، وكما قيل صاحب العبارة هو أعلم بمدلولها، فما يا شيخ قولكم في هذا؟ هذا غلط. الشيخ ربيع من خيرة أهل السنة والجماعة، معروف أنه من أهل السنة ومعروف المقالات والكتابات، وفي شيخ عبد الرحمن كذلك بعدما نصحناه وترك الأشياء التي نقلنا فيها، نرجو أن الله جل وعلا يمنحه الاستقامة وقول الشيخ ربيع جابر جماعة لا جماعات وصراط واحد صحيح هذا حق الجماعة أهل السنة واحدة والصراط واحد. قال تعالى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه. فالصراط واحد والفقه واحد وهم السنة والجماعة. ولكن ما بعد قرأت كتاب هذا عندي رد فيه على أنت رحمة لم أقرأه لكن هذا العنوان طيب جماعة لا جماعات والصراط واحد لا عدة على كلام يعني طيب تنصح فيها شيخ قراءتك والله ما بعد قرأته لكن أنصح بأن الشيخ ربيع من أهل السنة والجماعة والشيخ عبد الرحمن كذلك نرجوهم وإذا غلط واحد منهم ينصح هم معصومين إذا غلط عبد الرحمن أو فلان أو فلان أو الربيع أو زيد أو عمر ينصح كل بني ادم خطا ما منا الا رد مردود عليه يعني ما قلت تغبى انك ترد عليه وان هذا لا بس عم مجرد النصيحه يمكن النصيحه النصيحه ننصح كل احد النصيحه لكل احد لكن نخبركم ان الشيخ ربيع من اهل السنه والجماعه هكذا الشيخ محمد عمار رحمه الله هكذا الشيخ علي ناصر الفقيهي الشيخ صالح السامي وجماعه من اهل المدينه معروفين من اهل السنه والجماعه والمسائل معروفون المدينه ليس عندنا فيهم شك هم اهل العقيده الطيبه من اهل السنه والجماعه مثل الشيخ محمد امان بن علي ومثل الشيخ ربيع بن عادي ومثل الشيخ صالح بن شعر الشحيمي ومثل الشيخ خالح بن نافع كلهم وكل الشيخ محمد علي كلهم معروفون لدينا بالاستقامه والعلم والعقيده الطيبه نسال الله لهم المزيد من كل خير والتوفيق لما يرضيه ولكن دعاة الباطل وهل الصيد مع العكر هم الذين يشوشون على الناس ويتكلمون في هذه الاشياء ويقولون المراد كذا والمراد كذا هذا ليس بجيد فالواجب حمل الكلام على احسن المحامل وان المقصود التعاون على البر والتقوى وصفاء القلوب والحذر من الغيبه التي تسبب الشحنه والعداوه نسال الله الجميع التوفيق ولي ذلك. قال الشيخ في نفس كتابه صدر عنه في الاونه الاخيره من كتاب اسم البريه في بيان منهج الدكتور ربيع وقع كتاب الشيخ في 61 صفحه وجمع 36 عنوان بهذه العناوين منهج الموازنه عند الدكتور ربيع يعني ان الشيخ ربيع يرى هدم الحسنات وذكر السيئات وايضا عنوانه بقول تكفير الدكتور ربيع اتباع المذاهب الفقهيه تكفير الدكتور ربيع لجماعة إخوان المسلمين تكفير الدكتور ربيع هذا كله كذب ولا شك نعم هذا كله كذب كذب وزور ولا شك وأنا قرأت كثيرا من كتب الدكتور ربيع وقلت أمن أيضا في الأمس القريب وقد جاء مثل هذا السؤال نحن ما نأخذ على الدكتور ربيع من الناحية العلمية شيئا لكن نأخذ عليه شدته وقسوته في الرد على من يرد عليهم ونحن نصحناه يعني بالكلام هو رجل يعني يقبل النصيحة فيما نعلم ولا نزكي على الله أحدا أن يلطف العبارة وأن يترفق ليس بالذي انتقل إلى رحمة الله ومغفرته وإنما بالناس الذين قد يغترون بشيء من أقواله وكتاباته وأما أنه يكفر لا هذا بلا شك انه افتراء على الدكتور هذا الرجل تعرفون عنه اين هو وين هو من الكويت مدير الشريعه في الكويت يدرس نسال الله ان يقدرني على قراءتها والنظر فيها وباختصار اقول أن هذه الأوائل والجرح والتعديل والجرح في العصر الحاضر وبحق وأخونا الدكتور الربيع والذين يردون عليه ما يردون عليه بعلم أبدا فبعوض معه وإن كنت أقول وائما وقلت هذا الكلام له وهاتفيا أكثر من مرة أنه لو يتلطف بأسلوبه يكون أنفع للمرور من الناس سواء كانوا معه أو عليه أما من حيث المواعظ فليس هناك مجال لنخله إطلاقا إلا ما أشرت إليه آنفا من أما من حيث المواعظ فليس هناك مجال لنخله إطلاقا إلا ما أشرت إليه آنفا من شيء من شدة في الخصوص أما أنه لا يواجه

لمعلقه في التفسير بلا القرآن كتبوا ملاحظات عليه مثل ما كتبه الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله، وكتب أخونا الشيخ ربيع المدخلي ملاحظات عليه على سيد قطب في تفسير وفي غيره. فمن أحب الرياء فليراجعها. جزاك الله خيرا. الظاهر ان هذا السؤال لا حادث اليه، وكما سئل الامام احمد عن اسحاق ابن راهويه رحمه الله جميعا فقال مثل يسال عن اسحاق، بل انا اسال نعم بل اسحاق يسال عني، وانا تكلمت قبل في اول كلامي عن ما اعلمه من الشيخ ربيع وفقه الله، وما زال ما ذكرته بنفسي حتى الآن، ومشيئه إلى هنا وكلمته التي بلغني عنها ما بلغني لا شك أنه مما يزيد الإنسان محبة له ودعاء له. حياك الله. شيخ خصوص الأثر يا شيخ، هل ماء إمام الجزع والتعديل الصادق الأمين أخونا ربيع هذا؟ والله إمام الجزع والتعديل في القرن 14، الله يبعث على رأس كل مطعم من يجدد هذه المؤمرة دينها، فالمجدد الجرح والتعديل بعدل وصدق وأمان والله ربيع هذا، ونتحدى أن نتكلم عن أي واحد بدون الدليل من كلامي ومن أشرطية ومن كتبي. نعم. الله أعطاه ذكرى الله يديمها عليه ما شاء الله، الله يحفظه يا رب ذاكرة ما شاء الله، ربنا تختمنا والله يا ابن خير الله، نسأل الله أن يكون بعمرك وصحتك. نعم. أمر مهم، وأنا أنصحكم بزيارة الشيخ بن باز حفظه الله تعالى، وبزيارة الشيخ الألباني، وبزيارة وأؤكد أيضا في هذا الأخير بزيارة الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، فإنه خبير بصير بأحوال الحزبيين، وهكذا أيضا بزيارتي ولست أقصد أنكم ماذا تصلون إليه وتشغلونه بالكلام في قالوا وما قالوا، المحدثون كانوا إذا التقوا لا يسأل واحد منهم ولده شخص الشخص الآخر كيف حال ولدك، كيف حال أولادك، وكيف حال أسرتك، وكيف أنت، وبعدها تدر ساعة يريد عليه، لا يقول له ما حال رواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين، وما حال ولده محمد بن إسماعيل، ما حال رواية فليح بن سليمان، وماذا وهل سمع عبد الله بن قريد من عدي أم لم يسمع، وهكذا كان هذا كلامهم بعد أن يلتقوا. أبغيكم تقولون هكذا إذا لقيتم علماءكم تستفيدون منهم. إيه نعم، كنا بالمدينة من فضل الله. إن الأخوان المخلصين ما غلبونا إلا بالمدينة، وإن الآن ظهرت الحقيقة وما قد يلاه مات من فضل الله، ونحن نقول أيضا إن أصحاب هذه الجمعيات لا أقول غلبونا فليس لهم أثر، لكن أقول ما استمادوا ضعاف الأنفس إلا في المادة، ضعاف الأنفس الذين لا يؤمنون بالقدر. وأيضا لا يؤمنون بقول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بحمد الله اهل السنه يغزلون المجتمع غربله، الشيخ ربيع لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك. الشيخ ربيع في أرض الحرمين ونجد نعم الحمد لله يغذي الكلميين غرفنا ويبين لهم عليهم. السؤال الثاني عشر، من هم العلماء الذين تنصحون بالرجوع إليهم وقراءة كتبهم وسماع شريطهم؟ نعم تكلمنا في غير ما شريط، ولكننا نعيد شيئا منها أو منهم. الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى، هكذا أيضا الشيخ بن باز حفظه الله تعالى، والشيخ بن عثيمين، والشيخ ربيع بن هادي، آية من آيات الله في معرفة ماذا الحزبيين، لكن لا كآيات إيران. أينان آية من آيات الله لا كآيات إيران. قال ماذا التجارين، ولكن سننصح بالرجوع إلى هؤلاء. كذلك أيضا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى، نسأل الله أن ينفع بها شباب المسلمين كما نصحتكم لشباب قطر. الذي أنصحهم به حفظهم الله أن يبذلوا إقبالا كليا على طلب العلم، وأن يستقدموا العلماء الأفاضل الذين ليسوا بحزبيين، وأن يرحلوا إلى أهل العلم ما استطاعوا. فالرحلة أمر مشروع ومطلوب، وكذلك أيضا أن لا يشغلوا أنفسهم بالاختلافات، وأن لا يشغلوا أنفسهم بالحزبيات، فالحزبيات تعتبر مساخة. أنصحهم أن يبتعدوا عن الحزبيات وعن الاختلافات وعن الفتن، وأن يقبلوا إقبالا كليا على حفظ ما استطيع من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ثم ايضا كذلك ايضا من كتب المصطلح. وانصحهم ان يستخدموا اخوانا لهم من اهل السنة مثل الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، ومثل ايضا بعض العلماء كالشيخ الالباني حفظه الله تعالى، وهكذا ايضا لو استطاع الشيخ ابن باز او غيره. فان لم يتيسر لهم ذلك فأهل الدنيا يرحلون إلى أمريكا وإلى أقصى البلاد المعمورة من أجل الدنيا، فأنتم ترحلون من أجل طلب العلم ومن أجل الاستفادة من العلماء. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. شيخنا حفظكم الله، هذا السائل يقول هل يؤخذ العلم على الشيخ ربيع؟ سبحان الله. نعم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه. نعم يؤخذ العلم عن الشيخ ربيع، فالشيخ ربيع من أهل السنة، ومن زعم ذلك ومن زعم خلاف ذلك فهو مخطئ، ونسأل الله أن يغفر للجميع. يقول لك الأخوان في مجالة الهدى يسلمون عليك، يقولون لو هو يسلم ما في الشيخ ربيع مع أنه ناصر اللي يقدح فيه، يسلم في العلامة ربيع نضعها في السحاب يعني في الموقع، ومن يطعنون فيه أهل شبكة الأثري، يعني في ناس يطعنون فيه في هذا يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الشيخ ربيع من أهل السنة، بل من أنشطهم وأحسنهم اقتداء بالسنة ودفاعا عنها واتباعا لها، حتى أن بعض الإخوة السلفيين سماه أسد السنة. فالشيخ ربيع لا يجوز الكلام فيه ولا يجوز الكلام في أهل السنة. يجب على هؤلاء أن يتقوا الله وأن يحذروا من الكلام في أهل السنة، فإن ذلك سيكون ضرره عليهم أشد من ضرره على المقول فيه. فإني أحذرهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يحذروا من مثل هذا العمل، فإن هذا عمل باطل، ويجب أن الإنسان ينظر فيما ينفعه ويترك الذي يضره، وبالله التوفيق. يقول هل الدخول لمواقع أهل الأهواء مثل شبكة الأثري التي تطعن في الشيخ ربيع وغيره من مشايخ السنة يدخل في حكم مجالسة أهل البدع وغشيان مجالسهم؟ نعم. يقول هل تسمح بتنزيل الكلمة هذه اللي في الشيخ ربيع؟ يقول تسمح بتنزيل الكلمة اللي قلتها الآن عن الشيخ ربيع؟ نزلونا في الشبكة ما في إشكال؟ نعم ما في إشكال. نعم. كلهم موارد. نعم بارك الله فيك وجزاك الله خيرا شيخنا. أن وكذلك عن المدعو فالح الحربي، يعني الآن كما تعرفون فتنته التي عمت الدنيا من طعنه في العلماء ورميهم بالإرجاء وعلى رأسهم شيخنا العلامة محنة هذا العصر الشيخ ربيع حفظه الله. الحقيقة الشيخ فالح أدعى الله، يعني الحقيقة أنه مرتي في موقفه هذا وعمله هذا، والشيخ ربيع إن شاء الله نقول أنه من آل هو من جوار أهل السنة وعلى الحق، ويحذر من يعني الحدادية والحدادية والتشدد هذا الذي دائما. نعم. أقول سلمك الله، عندنا أسئلة لو تتكرم علينا سريعا. مو في السؤال واحد. الله يسلمك شيخ، في موقع في الانترنت في شبكة الانترنت يسمى موقع الأثري. موقع الأثري في الانترنت. أيوه شيخ، يتناولون كثير الشيخ ربيع المدخلي بالطعن والسب والشتم. يعني يتكلمون عن الشيخ ربيع المدخلي بالسب والشتم. والله يسلمك، يقولون ان الشيخ ربيع يطعن في الانبياء ويطعن ويتكلم يتعرض لله سبحانه وتعالى ويستهزئ بالقران. ويقولون ان هذا السبب ان الشيخ ربيع ترعرع باحضر الاخوه المسلمين ولم يتربع على العقيده الصحيحه. فما عندكم حفظكم الله؟ الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، حيث يقول بأن أشرطة الشيخ ربيع كثير الفتنة. سائل يقول بعض الدعاة يقول بأنه لا ينصح طلاب العلم بقراءة كتب الشيخ ربيع لأن فيها شدة، فهل قوله هذا صحيح؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. كتب الشيخ ربيع كتب سنة وكتب تصحيح الاعتقاد ومحاربة البدع ودعوة الناس إلى السلوك الحسن وإلى تصحيح عقائد عقيدتهم ومنهجهم، وهذا هو المعروف عن كتب الشيخ ربيع. فالذي يحذر من كتبه في قلبه مرض، مرض البدعة والشبهات، فعليه أن يرجع، عليه أن يرجع عن هذا العمل الذي هو سبب العقوبة والعياذ بالله. يعلمون ما للعلماء السلفيين من المكانة في قلوب أهل السنة، فما نصيحتكم يا شيخ في من يرمي بعض مشايخ السلفيين بعض مشايخ السلفيين بالإرجاء وغيره؟ نعمل منكم كلمة تكون موجهة لنا ولأولئك. العلماء السائرين على نهج السلف، على نهج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وصحابته، لا يجوز لأحد أن يبغضهم أو يضمر لهم شرا أو يرميهم بما هم براء منه، بل يجب عليه احترامهم. وهؤلاء هم الذين يصح أن يقال في حقهم لحوم العلماء مسمومة، فلا يجوز لأحد أن يرميهم بهذه الألقاب، لقب الإرجاء ولا لقب الخروج ولا ألقاب أخرى لا تليق إلا بأهلها. وعلى قائل ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل ويغير هذا الأسلوب الذي سلكه، لئلا يبغته الأجل، وهو عدو للمؤمنين الصادقين في إيمانهم. وقد قال الله في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ: تعلمون ما للعلماء من مكانة في قلوب أهل السنة وتقديرهم والذب عن أعراضهم، وكذلك تعلمون أن الطعن فيهم وبغضهم باب شر وسبب فتنة، وقد كثر هذه الأيام الطعن واللمز في أحد علماء السنة ورميه هو وإخوانه وطلابه بالإرجاء والتميع، ألا وهو الشيخ ربيع المدخلي، كما يفعله بعض صغار السن في شبكة الأذري. فنرجو من فضيلتكم كلمة حق في هذا الشيخ والعالم الجليل، ونرجو منكم نصيحة لهؤلاء الذين يدخلون لهذه المواقع مثل شبكة الأذري التي تطعن في مثل هذا الشيخ وغيره، وهل الدخول لمثل هذه المواقع له حكم مجالس مجالسة أهل البدع وغشيان مجالسهم وجزاكم الله خيرا؟ هذا السؤال قد أجبت عليه في الليلة الماضية. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا إنسان متحير بين أمرين، هو منهج سيد قطب ومنهج ربيع المدخلي، فحينما ألقى بعض الشيوخ أسألهم عن هذا يقولون اتبع سيد قطب واخذ كتبه، ويحذرني من ربيع المدخلي، فماذا أفعل؟ هكذا قضى الله تبارك وتعالى كونا وأراد كونا أن يكون في أرض الله حق وباطل،

كلام ابن عثيمين وتزكيته للشيخ ربيع عندما سئل عنه قال مثلي لا يسأل عن الشيخ ربيع، هو يسأل عني، علامة زمانه. وغيره من أئمة السنة يرون بأن الشيخ ربيع قدم علما قائما على أصول الكتاب والسنة، ودافع عن ذلك دفاعا بقدر ما وسعه من العلم. فالواجب أن نعرف الحق والمحق، وأن نعرف الباطل والمبطل، حتى نجتنب كتب المبطلين والمبتدعين، ونأخذ بالكتب التي مشى عليها أهل السنة من القدامى والمعاصرين، ومن مات فقد أفضى إلى ما قدم. والمطلوب الحذر من التراث الذي أخره وهو خطأ يضر ولا ينفع، وأن نأخذ بالحق سواء من الأحياء أو من كتب من أفضوا إلى ما قدموا. ونسأل الله الرحمة للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. هذا سائل أبو سماعة الشيخ، يوجد في الأسواق كتاب دحر قراءات أهل الزيغي والانقياد عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الدكتور ربيع المدخلي، هل تنصحون بقراءته وجزاكم الله خيرا؟ أنا ما قرأت الكتاب، والشيخ ربيع صاحب عقيدة سلفية، فعقيدته حسب ما أعرف عقيدة صحيحة، ولا يدافع عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه إلا من هو أهل لأن يحسن به الظن. الشيخ من المخرجين من الجامعة الإسلامية في المدينة، والدارسين فيها في عهد سماحة الشيخ رحمة الله عليه الشيخ عبد بن باز، وهو نشط في الرد على كثير من الناس، فهو من أهل العلم ومن أهل العقيدة الصحيحة، وما دام أنه يدافع عن شيخ الإسلام هذا كتاب جدير ولم يقرأ. قل أسكن بمكة المكرمة بفندق يقصر. يقول رأينا في شبكة الإنترنت بعض المشايخ يتكلمون الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، وقالوا بأنه مخالف لأوامر الشريعة ويحذرون منه، فما تعليقكم يا سماحة الشيخ؟ لا شك هذا ظلم وعدوان، لا اعرف عن الشيخ ربيع مخالفة للشريعة، ولا اعرف ان احد من العلماء المعروفين يحذرون، وما اذا اختلف طالب علم مع طالب علم اخر فلا يعتبر من تحت الأحد ولا الثاني، لأن ما يكون منا على العلم النزاع إيش ما يكون بين الثانينا، ولا يقرأ قول هذا لهذا إلا إن أعطينا دليلا على المخالفة. وأنا لا أعرف بشيء ضريع مخالفة للشريعة، أعرف أنه من أهل السنة، وأعرف أنه على العقيدة الصحيحة الذي يظهر لي وغلقني عنهم، ومجالسهم في انتقاد على العلم والسعي بتجريحهم وتحذيرهم لا يعود على المسلمين بخير، وإنما يكون من أسباب التفرق والفرقة، وهذا شر باقي وفيه. فنسأل الله أن يهدي الجميع سواء السبيل، وأن يمنع القلوب بالتحرك، وقد قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا من الجنة حتى تؤمنوا، وأتمنوا حتى تحاربوا، فنسأل الله أن يعوى كل جميعا بالتحارب. السلام عليكم. حياكم الله يا شيخ، كيف حالكم؟ الله يسلمك. الله يسلمك يا شيخ. يلاحظ في موقع الله يسلمك على شبكة الانترنت يسمى موقع الاثري. الله يسلمك يا شيخ. يتناولون كثير الشيخ ربيع المدخلي بالطعن والسب والشتم، يعني باسلوب الله يسلمك والله لا يستطيع الانسان ان يعني يسمع ابدا. ايش يقولون انه يتكلم عن الصحابة، ويقولون انه يطعن في الملائكة، يقولون عليه سبحان الله يعني سبحان الله ايش جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك. السلام عليكم. ايضا اتجول في الانترنت في المنتديات، فوجدت في احد المنتديات رجلا يصف شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان والشيخ ربيع بن هادي المدخلي بانهم من المرجئه، هذا الواصف وأمثاله قبلهم من وصفوه خير الناس بغير صفته صلوات الله وسلامه عليه، قالوا إن النبي ساحر وكاهن وأن ما يقوله إنما هي أساطير الأولين تولى عليه. لا شك أن الشيخين ليس من المرجئة في شيء، بل هما بحول الله أنهم من أهل الإيمان، وينبغي أن يحذر من مثل هذا الشخص الواصف لهما بهذا الوصف، أن يحذر منه وينفر من الله ويدعى لعل الله أن يهديه وينصرف عن هذه الأفكار السيئة. أحسن الله إليكم. وآخر ألف كتابا بعنوان النقد المثالي في فضل مذهب ربيع المدخلي الاعتزالي، فوصفه بأنه معتزل. الحماقات لا تنقضي، والسوء القصدي يبرز أحوال مرضى القلوب. لا أدري من أين يأتي وضع الاعتزال الى الشيخ ربيع، لكن اذا كان هذا الشخص يكتب في الانترنت هذا الموقع او هذه المواقع التي اجاهت كثيرا من الناس يقول دون ان يعلم من هو، ويشير الى الاخرين دون ان يسهل الامر في تقصيه ومعرفة احواله ومعاقبته، ثم ربما ان هذه المواقف من امثال هؤلاء السيئين اراد الله بها الخير لهؤلاء العلماء، قد تكون لهم منزلة عند الله في الجنة لم يبلغها يبلغهم بها عمرهم، فأراد الله جل وعلا أن يسيء إليهم هؤلاء بما ينسبونهم إليه ليعظم الله أجرهم ويثيبهم، ولله في خلقه شؤون. أحسن الله إليك. حياك الله. عندي سؤال بلد احمد. تفضل بلد احمد تفضل. عندنا بعض الاخوة بعض الطلبة في العراق. ايوه. بدأوا يبدعون بعضهم بعضا. الله المستعان. بسبب بعض الفتاوى لشيخنا العلامة الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله. نعم. لبعض طلبة العلم. فأخذ الشباب هذه الفتاوى وبدأوا يبدعوا بعضهم بعضا

ثم التحق فضيلة الشيخ ربيع بن هادي بن خيم العمل بالجامعة الإسلامية للتدريس بها بعد حصوله على درجة الدكتوراه، وكان منكبا على الدرس والتدريس. ثم استقر في مدينة حيث كنا نزوره ونستفيد من علمه أثناء تواجدنا لدريس العقيبة العلوم الشرعية بالجامعة الإسلامية مع أستاذي وزميلي فضيلة الأخ الدكتور سعد عبد الرحمن ندى أستاذ العقيدة بالجامعة الإسلامية، والذي كان يناظر أهل البدع والانحرافات والانحراف عن العقيدة من مدرس الجامعة وغيره من أهل المدينة. وكان فضيلة الشيخ ربيع بن هادي على صلة دائمة ودائبة بالأشياخ من أهل السنة وعلى رأسهم الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ناصر الدين الألباني رحمهم الله وغيرهما، وقد أخذ من علمهم ومناظرتهم ثم برع في تبع كلام الدعاء على الساحة ووزن مع أقوالهم بأصول أهل السنة، فمن وجده موافقا أثنى عليهم ما هو أهله دون أن يزكيه على الله، ومن وجده مخالفا لأصول أهل السنة عن علم منه نصح له، فإن رجع فهو أخ له، وإن لم يرجع وأصر على نشر بدعته وذكره في أحاديثه بأنه خالف الأصول في كذا وكذا وأنه نصح له فلم يرجع حتى يعرف الناس من هم أهل السنة الأصلاء ممن عداهم الصلاة والمباينة، وهو يرى تبعا لأصول علم الجرح والتعديل أنه لو ترك أحدهم في مخالفته لتبعه غيره، وفي مسألة تخالف الأصول لتعدى إلى غيرها، ولاجتاح البعض أصول أهل السنة بالزيادة فيها والنقصان منها أو تفصيل مجملها بما لم يقل به السلف. فكل من هؤلاء الذين يراجعهم في مخالفاتهم ينزعج من كلامه لأنه يكشف عورته أمام الناس فيعرفونه بنقصه وربما انصرف عنه. هذا وقد نسب إليه بعض أهل العلم أنه شريد في الحق، وهذه محمدة وليس المذمة، وحجته ما سبق أن بيناه. وقد حاولت بعض أثناء الشيخ ربيع عن ثباته على الحق ونصرة أهله والدفاع عنه أمام كل مبتدع ومناهض لأصول أهل السنة، ولكن الله ثبته وزاده ذلك قوة في الحق وأخذا بهذا السبيل الذي فيه كشف عن عورات المبتدعة وأساليبهم الظاهرة والخفية. وأنا أشهد رغم ضعفي في العلم والذي أرجو أن يجبره تمسكي بأصول أهل السنة والجماعة وما يتبعها من فروع بأن فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي من علماء أهل السنة والجماعة عن علم وجدارة، وكلمتي هذه للتعريف به حتى يجد الحيارة من هذه الأمة بعد الله سبحانه وتعالى من يرشدهم ويأخذ بأيديهم إلى طريق أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية إن شاء الله، ليتحقق الأمة الوحدة تحت لواء التوحيد والسنة فتعز وتنتصر ويعمها السعادة الدنيوية والأخروية. ولا يفوتنا أن نوه بأن فضيلة الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله كان يأخذ من نفس المعين الذي أخذ منه الشيخ ربيع بن هادي ومن أقرانه، وكلاهما معروفا بشدته المحمودة عن المخالفين لأصول المنهج السلفي، وكذلك الشيخ محمد عبد الوهاب البنا المؤسسي جماعة أنصار السنة المحمدية في مصر ومدير التوجيه الإسلامي ومدير التعليم في جدة المملكة السعودية سابقا، هو من أقران الشيخ ربيع الذين شاركوا في انتصار السنة وقمع البدعة. قد استفدت من الشيخ ربيع كثيرا وتعلمت من كتبه، ويشرفني أن أكون واحدا من طلابه ومن طلاب العلم النبيين في مصر الذين حضروا على الشيخ وأصبحوا فقهاء في مذهب أهل السنة والجماعة، أخ الشيخ محمود لطفي عامر رئيس فرع أنصار السنة بدل من هو، والأخ الشيخ أبو اليمين منصوري من أنصار السنة بدمياط، والأخ أبو عبد الأعلى خالد محمد عثمان وآخرون، وفق الله الجميع. وكلمتي هذه ليست على سبيل الإطراء ولكن من باب الأمانة والتعريف بأهل السنة والجماعة مع إيماننا أن كلنا يؤخذ منه ويرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم ينطق عن الهوى هو إلا وحي يوحى، وأنه لا ينبغي على طالب العلم أن ينسب إلى شيخ معين يوالي فيه ويعالي من أجله ويوافق على كل أقواله دون الرجوع إلى الأدلة من الكتاب والسنة، ولكن مع ذلك يجب علينا ألا نحط من شأن العلماء وألا نخطئهم بغير حجة بينة ولا دليل واضح، فإن غمز العلماء والطعن في مناهجهم ومقاصدهم سواء كان طعنا جليا أو خفيا يثير الفتنة ويسمع للسفهاء والأهواء بتحقيق أغراضهم من التشهير بعلماء السنة وأحداث الفرقة والبغضاء بين أهل الحق. والله عز وجل يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ويجب على الجميع عدم عند التنازع أن يتحكموا إلى الكتاب والسنة، فهم السلف الصالح، وأن يدعوا التعصب الذميمة والتقليد وبطر الحق وغمط أهله، وأن تكون نصيحته بالتي هي أحسن مع تقدير كل قدره. وهذا الذي دبشته يشهد له سلوك الشيخ ربيع مع الموافق لمذهب أهل السنة والمخالف له، ويطرح ذلك من كتاباته ودروسه ومناظراته ومحاضراته وموقعه على مركز السحر. هذا وأسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من شاء إلى صراط مستقيم. والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه. وكتبه حسن عبد الوهاب البنا، عضو مع الأنصار السنة المحمدية ومدرس السابق بالجامعة الإسلامية بمدينة المنورة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد هو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فبين يدي الإجابة على أسئلة السائلين أنبه بهذا التنبيه، وهو ما يتعلق بطعن بعض الناس على علماء من علماء أهل السنة والجماعة. الشيخ يحيى بن علي الحجوري الذين يطعنون فيه، أو في الشيخ محمد الإمام، أو في الشيخ ربيع، أو في الشيخ الفوزان، أو الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، إلى غير ذلك من علماء السنة علماء التوحيد. فنقول للطاعنين فيهم وفي غيرهم من علماء السنة، نقول لهم: اتقوا الله واحفظوا ألسنتكم وحافظوا على أوقاتكم واحفظوا حسناتكم، وكان المطلوب منكم أن تدعوا لهؤلاء، لأن الله يوفقهم ويثبتهم ويسددهم ويعينهم على الخير ويعينهم على نشر العلم وعلى نشر السنة والتوحيد. هذا هو المطلوب أنه يدعى لأهل العلم من أهل السنة والجماعة، أن الله يعينهم على الخير وعلى نشر العلم على نشر السنة والتوحيد. وإنني في هذه المحاضرة في هذه الليلة يوم الجمعة، آخر جمعة من شهر الحجة من عام 1426 هجرية، أوجه هذه النصيحة للناس كافة ولطلبة العلم خاصة، بأن يتقوا الله عز وجل في ألسنتهم وفي أوقاتهم، وبأن يحافظوا على حسناتهم، وبأن يحترموا أهل العلم، بأن يحترموا أهل العلم من أهل السنة والجماعة الذين يعلمون الناس شرع الله ويحذرونهم من البدع من المعاصي ومن اتباع الأهواء، ويحذرونهم من المناهج المنحرفة، ويحثونهم على منهج الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة.